بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 50 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 92، ورود العدة على العدة. إذا وردت عدة على عدة، فهل تدخل إحداهما على الأخرى أم يلزم إتمام كل واحدة منهما أم ماذا؟ الجواب في هذا تفصيل. على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصورة ذلك أن تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها، فلا يخلو إما أن يكون الواطئ فيها صاحب العدة الأولى أو يكون غيره. فإن كان صاحب العدة الأولى وكان الوطء الواقع في العدة وطء شبهة أو نكاح فاسد، فإنها تبتدئ العدة منه وتدخل فيها الأولى، لأن النسب يلحق في الوطء الأول والآخر. وإن كان الوطء الواقع منه زنا، أتمت العدة الأولى ثم استأنفت عدة للوطء الثاني لاختلاف الوطئين، لأن الوطء الأول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق، فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما. وإن كان الواطئ غير صاحب العدة، وجب لكل واحد من الأول والآخر عدة مستقلة، فتعتد للأول ثم تعتد للثاني، إلا أنه إذا وطئها الثاني فإن من وطئه إلى مفارقته لا تحتسب من العدة. فإذا فارقها بنت على عدة الأول، بنت بسم الله عليكم، فإذا فارقها بنت على العدة الأول ثم تعتد للثاني عدة كاملة، إلا إذا حملت من إحداهما وولدت منه يقينا، فإنها تنقضي عدتها منه ثم تكمل عدة الأول. هذا كله بناء على المذهب. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراء، فإن الأمر في هذه الصورة واضح، وهو أنه بعد الوطء الثاني سواء كانت من صاحب العدة أو غيره تكتفي ببقية العدة إن تضمنت الاستبراء، أو تستبرأ براءة معتبرة بعد الوطء الثاني. فعدة الأول لا بد منها، والوطء الثاني مطلقا يكتفي فيه باستبراء داخل يكتفي فيه بالاستبراء داخل في عدة الأولى، وإلا فمستقل، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 92، وعنون لها بقوله: ورود العدة على العدة. والعدة هو الأجل الذي جعله الله عز وجل للمفارقة لزوجها لحكم عظيمة، منها استبراء الرحم، وأن تكون هذه المرأة المفارقة لزوجها لا بد لها من أجل يستبرأ فيه الرحم، فإذا تزوجت لا تختلط الأنساب ويعلم أنها ليست بحامل، وبهذا تحصل هذه المصلحة وهذا المقصد العظيم من وجود هذه العدد. والعدد تختلف وتتفاوت، فعدة المطلقة هو أن تعتد 3 قروء، وعدة المفارقة لزوجها هو أن تعتد 4 أشهر و10، وعدة الحامل بأن تضع حملها، وكذلك عدة اليائسة هي أن تبقى 3 أشهر. فهذه العدد قد تتداخل، وهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي ما يسمى عند العلماء بتداخل العدد، وهي أن تدخل عدة على أخرى، فهل تستوفي العدة الأولى وتبدأ بعدة الثانية أم تدخل العدة الثانية في الأولى. قال المصنف رحمه الله: إذا وردت عدة على عدة فهل تدخل إحداهما على الأخرى أم يلزم إتمام كل واحدة منهما أم ماذا؟ هذا سؤال واستفهام أورده المصنف بين يدي بحث هذه المسألة. قال: الجواب في هذا تفصيل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصورة ذلك أن تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها، فلا يخلو إما أن يكون الواطئ فيها صاحب العدة الأولى أو يكون غيره. هنا المعتدة إذا وطئها رجل في العدة له صور. الصورة التي ذكرها المصنف هنا وفرع عليها هو أن يكون هذا الوطء يعني غير مباح، وإنما هو محرم بشبهة أو زنا صريح. وأما الصورة الأولى وهو أن يطأ الرجل زوجته في عدة الطلاق الرجعي، فإن هذا ليس هو داخل في المسألة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا إذا أتاها زوجها في العدة فإن هذا مباح له. بل ذكر بعض الفقهاء أن الرجل إذا طلق زوجته وأتاها في العدة فإن هذا يعد رجعة ولو لم يصرح برجعتها، لأنه لا يمكن أن يأتي زوجته وهو يعتقد أنها مطلقة، فهذا دليل على إرجاعه لها. فهذه ليست هي الصورة التي ذكر المصنف، ولكن الصورة التي ذكر هو أن تكون هناك عدة ليس لهذا الرجل أن يأتي هذه المرأة فيه، إما لزوج، وصورة ذلك الزوج الذي تحرم عليه أن يأتي المرأة في عدتها أن يطلقها طلاقا بائنا ثم بعد ذلك يأتيها في هذه العدة، فهي محرمة عليه لأن المطلقة طلاقا بائنا ليست بزوجة، ولهذا لو مات زوجها فهي لا ترثه ولا يرثها، بخلاف المطلقة طلاق رجعي، فهذا لا يحل له أن يأتيها لأنها بائن ولأنه لا يملك رجعتها. فهنا قال المصنف: فلا يخلو إما أن يكون الواطئ فيها صاحب العدة الأولى. العدة الأولى هي عدة الطلاق مثل الطلاق البائن، فهي تعتد يعني من زوجها هذه العدة، فإذا وقعها في هذه العدة التي هي عدة له، مثل أن يأتيها بعد أن تحيض الحيضة الثانية فعدتها 3 قروء، فهي لم تفرغ من عدتها، لو فرغت من عدتها تزوجت زوجا آخر فأتاها زوجها لشبهة أو لأمر آخر في هذه العدة مثل بعد الحيضة الثانية، فمضى من عدتها شهران أو حيضتان ويبقى لها شهر، فهنا هل يقال أنها تنتهي من عدتها الأولى وتستكمل 3 قروء ثم تعتد للوطء الثاني يعني أيضا عدة أخرى؟ قال المصنف: لا يخلو إما أن يكون الواطئ فيها صاحب العدة الأولى الذي هو الزوج المفارق الذي طلق زوجته طلاقا بائنا، أو يكون غيره، أو يكون هذا الذي أتاها رجل آخر لشبهة، مثل جاهل ظن أن المرأة بمجرد أن يطلقها زوجها يجوز لها أن تتزوج فعقد عليها في العدة، أو زنا فهذه عدة، فهذا وطء وقع في العدة. قال: فإن كان صاحب العدة الأولى وهو الزوج المفارق وكان الوطء الواقع في العدة وكان الوطء الواقع في العدة وطء شبهة أو نكاح فاسد، يعني هنا لا يخلو هذا الوطء إما أن يكون وطء شبهة أو نكاح فاسد لأن هذه المرأة محرمة عليه. قال: فإنها تبتدئ العدة منه وتدخل فيها الأولى. قال: لأن النسب يلحق في الوطء الأول والآخر، تبتدئ العدة منه أي من الوطء الثاني وتدخل فيها العدة الأولى. والفرق بين الصورتين لو قيل العدة الأولى أن تستكمل العدة الأولى مثل أن يبقى لها حيضة يعني في العدة الأولى ثم بعد ذلك تستأنف بعد الانتهاء من العدة الأولى العدة الثانية. هنا قال تتداخل فتستأنف من الوطء الثاني وتبدأ العدة من ذلك الوقت حتى يحصل الاستبراء للرحم. قال لأن هذا الواطئ هو صاحب العدة الأولى ولأن النسب يلحق في الوطء الأول والآخر. إذا كان نكاح شبهة مثل ظن أنه يجوز له أن يأتي هذه الزوجة وهي بانت منها هذا يسمى نكاح شبهة. فهذا الرجل يعني النسب له إذا وجد الولد فإنه يلحق بأبيه لأن هذا نكاح شبهة. قال وإن كان الوطء الواقع منه زنا أتمت العدة الأولى. إن كان الواطئ غير صاحب العدة الأولى مثل والعياذ بالله زاني يزني بامرأة يعني في عدة طلاق بائن فإنها هنا تختلف الصورة. قال إن كان الوطئ الواقع منه زنا أتمت العدة الأولى. أتمت العدة الأولى التي هي عدة الطلاق ثم استأنفت عدة للوطئ الثاني الذي وقع بالزنا لاختلاف الوطئين. قال لأن الوطأ الأول يلحق فيه الولد ووطأ الزنا لا يلحق فيه فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما لأن الزاني لا يلحق به الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر فليس له شيء وإنما الولد يلحق بالفراش. فهنا ذكر المصنف افتراق واختلاف الصورتين لأن الصورة الأولى الولد يلحق بالواطئ سواء قيل أنه في العدة الأولى والثانية ولكن هنا اختلفت الصورتان في أن العدة الأولى لزوجها الذي ما زالت في عدة طلاقها منه والثاني زاني فلا يلحق به الولد. وهنا قال لا بد أن تستوفي العدة الأولى ثم تأتي بالعدة الثانية. قال وإن كان الواطئ غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الأول والآخر عدة مستقلة. هذا متمم للصورة الثانية. قال فتعتد للأول ثم تعتد للثاني إلا أنه إذا وطئها الثاني فإن من وطئه إلى مفارقته لا تحتسب من العدة. يعني مثال ذلك لو أنه رجل وطأ امرأة وبقي معها شهرا في عدتها فهذه المدة التي يبقى معها هذا الذي دخل بهذه المرأة سواء بشبهة أو بزنا فإن هذه المدة الشهر لا تحتسب من العدة الأولى وإنما تسقطها. قال إلا أنه إذا وطئها الثاني فإن من وطئه إلى مفارقتها من وطئه يعني من اتصاله بالمرأة إلى مفارقتها لا تحتسب من العدة. فإذا فارقها بنت على العدة الأولى بنت على عدة الأول يعني إذا بقي لها حيضة فإنها تبدأ من مفارقة هذا الثاني لها وتبني على العدة التي كانت قبل اتصال الثاني بها. قال ثم تعتد للثاني عدة كاملة للوطء الثاني. قال إلا إن حملت من أحدهما وولدت منه يقينا فإنها تنقضي عدتها أي بوضع الحمل لأن من أظهر الأمور هو الحمل فإذا وضعت حملها دليل على استبراء الرحم فإذا علم أن هذا الحمل من هذا أو من ذاك فإنها تنقضي عدتها بوضع الحمل منه ثم تكمل عدة الأول ثم تكمل عدة الأول لأن الحامل عدتها بوضع حملها فتكمل العدة ثم بعد ذلك تعتد للأول. قال وقال هذا كله على بناء على المذهب أي بناء على ما جاء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الموطوء بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراء. هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن العدة إنما تكون لنكاح صحيح فإذا كانت هذه الموطوءة بشبهة أو بزنا أو نكاح فاسد فليس هناك إلا الاستبراء، والاستبراء هو براءة الرحم، بحيث لو علم أن هذه المرأة لم تحمل أو أن الرجل يعني لم يدخل بها وإنما مجرد خلى بها بخلاف في حكم الشرع، فإنه لو خلى بها فإنها تجب العدة. لكن هنا لو قيل بالاستبراء إذا تبين أنه لم يدخل بها وإنما خلى بها خلوة ولم يحصل جماع، فهنا يقال أن الاستبراء متحقق، يقول ليس هناك إلا الاستبراء. وهذا هو الفرق بين الاستبراء والعدة، هل العدة هي حكم شرعي سواء تحقق الناس من الاستبراء مثل الآن عن طريق التحاليل وغيرها أن لا يوجد حمل، أو أن العدة يعني حكم شرعي تعبدي لا بد منه. صحيح أن العدة حكم شرعي لا بد منه، لأنه لو تحقق يعني براءة الرحم فإنه لا بد من استيفاء العدة، إلا ما جاء من الخلاف في الموطوءة بشبهة أو بزنا فهل هذه لها عدة أو لا. هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموطوءة بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد ليس لها عدة، إنما المقصود هو الاستبراء، يعني استبراء الرحم من عدم وجود الحمل. قال فإن الأمر في هذه الصور واضح، وهو أنه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة أو غيره تكتفي ببقية العدة إذا تضمنت الاستبراء. يعني في هذه الصورة إذا كان الأمر معلق بالاستبراء يقول المصنف الأمر واضح، لأنه إذا حصل الاستبراء ببقية العدة الأولى فلا داعي لعدة ثانية، وإن لم يحصل الاستبراء قال وإن تضم قال وإن قال إن تضمنت الاستبراء أو تستبرئ براءة معتبرة بعد الوطء. فهنا لها صورتان، الصورة الأولى أن يحصل الاستبراء بإكمال العدة، مثل أن تكون في بداية العدة، تكون في بداية العدة ثم يقع عليها رجل فما بقي من العدة يكفي لاستبراء الرحم ولا داعي لعدة. وإن لم يحصل الاستبراء مثل أن يحصل الوطء في آخر العدة فلا بد أن يتأكد من براءة الرحم، قال تستبرئ براءة معتبرة بعد الوطء. إذن هنا في هذه الصورة أو في هذا القول وهو قول لشيخ الإسلام بن تيمية معلق بالاستبراء، فإن حصلت براءة الرحم بإكمال العدة الأولى هذا هو المقصود، وإن لم يحصل استبراء الرحم لا بد أن يضرب لها مدة تستبرئ فيها يعني عدم وجود الحمل. قال فعدة الأول لا بد منها، والوطء الثاني مطلقا يكتفي فيه باستبراء داخل في عدة الأول وإلا فمستقل، لأن الحكم هنا مناط باستبراء الرحم، فإن حصلت براءة الرحم بإكمال العدة الأولى ليس لها غير ذلك ولا تضرب لها عدة، وإن لم يحصل الاستبراء لا بد من أن تبقى وتنتظر حتى يحصل يعني استبراء الرحم من الوطء الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. سئلت عما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الفروق بين الأشياء المتشابهات ويقع في النفس في كثير منها عدم الفرق، فأجبت وبالله التوفيق أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد من فارق معنوي موجب للفرق، فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مبين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى يوجب للفرق وإلا فاعلم أن الفرق صوري، والفروق الصورية ضعيفة جدا، ولهذا أمثلة كثيرة نفصل منها ما نستحضره. فمنها ما ذكروه من الفروق بين النكاح وغيره من العقود، وهي فروق كثيرة تزيد على 20، قد فصلتها في الإرشاد، فانظرها هناك تجد المعاني الصحيحة الموجبة للفرق بين النكاح وبين غيره. ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بين وقد فرق بينها بفروق شرعية ثابتة، منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز الشرب في النفل دون الفرض، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في كثرته. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 93، قال فائدة جليلة في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. التقاسيم الشرعية هو ما دل عليه الشرع، وأن هناك انقسام بين الأشياء وبين ما يحصل بين عند العلماء من ذكر فروق بين بعض المسائل. قال رحمه الله سئلت عما يذكره الفقهاء رحمهم الله من الفروق بين الأشياء المتشابهات ويقع في النفس في كثير منها عدم الفرق، يعني سئل هنا عن مسألة وهو أن بعض الفقهاء يفرقون بين بعض الأشياء المتشابهة، يقول ويقع في النفس في كثير من هذه الصور عدم الفرق، فيقول الناظر لا فرق بين هذه المسألة وتلك، وهذه لها صور كثيرة. والصحيح على ما سيذكره المصنف أن التفريق بين الأشياء إما أن يكون بوجه صحيح مثل ما دلت عليه الأدلة، فلا بد أن يكون هناك فرق، مثل تحريم الله للربا وإباحة الله عز وجل للبيع. والمشركون ومن وافقهم ظنوا أن الأمر في كلا الصورتين واحد، وقالوا إنما البيع مثل الربا، ولا شك أن هذا يعني قول باطل، وهو جمع بين المتفرقات، ففرق بين الربا وبين البيع. ولذا قال الله عز وجل وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أحله الله عز وجل لا يمكن أن يكون كما حرمه الله، لكن يخفى على بعض الناس الفرق، فهذا تفريق بين شيئين مفترقين لكن يخفى الفرق على الناس. وأحيانا لا يكون هناك فرق ولكن يفرق بعض الفقهاء ويكون هذا الفرق صوري كما ذكر المصنف وليس هناك فرق، فنقول هذه الفروق إما أن تكون صحيحة دلت عليها الأدلة لا بد أن تعتقد سواء عرفها الناظر أو لم يعرفها، وهناك فروق قد يدعيها أو قد يتصورها بعض الفقهاء وهي في الحقيقة ليست فروق مؤثرة، وإنما هي صورية على حد تعبير المصنف كما سيأتي. قال فأجبت وبالله التوفيق. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد من فارق معنوي موجب للفرق. يقول إن هذه المسائل أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد من فارق معنوي موجب للفرق، فقد يكون هناك تشابه من وجوه ولكن هناك فرق من وجه، مثل الآن الذين يقولون أن البيع كالربا، يقولون الربا فيه تراضي والبيع فيه تراضي، وهذا له مصلحة وهذا له مصلحة، ما الفرق بينهما؟ والفرق كبير، لأن البيع فيه مصلحة للبائع والمشتري، هذا يملك الأرض وهذا يملك المال، فهذا محتاج للمال وهذا محتاج للأرض، فهذا تبادل منافع. وأما الربا فليس فيه تبادل منافع، وإنما هو استغلال لحاجة الفقراء، فالفقير في الحقيقة مغبون، يؤخذ يعني ماله بغير حق. ومن مفاسد الربا أنه لو أبيح الربا لتعامل الناس كلهم بالربا وما وجدت المحلات التجارية ولا وجد البيع والشراء، لأن الربا كما يقولون ربحه مضمون، وليس هناك داعي للعمل والاجتهاد وبذل الجهد، يبقي المال في بيته ويقرض بالربا والربح مضمون وليس هناك أي جهد أو تعب، فسيؤدي إلى أن كل الناس سيتعاملون بالربا وتتعطل المصالح ولا يوجد بعد ذلك من يبيع ولا يشتري، ولن تجد السلع في الأسواق كما هو حاصل الآن. فكم لله من حكمة في هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل، ولأنه في الحقيقة ليس فيه مصلحة إلا لصاحب المال، وأما الفقير فهو مغبون يستغل ظرفه وفقره ويؤخذ ماله بغير حق. فهناك مفارقة بين هذين الأمرين، ولكن هذه الحكمة العظيمة قد تخفى على بعض الناس. قال: فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة منهما بحكم مباين للآخر، فإن كان ثم فرق صحيح ومعنى يوجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري. إذا وجد فرق بين مسألتين، ولعل هنا يشير إلى اجتهاد الفقهاء، وأما حكم الشارع فإنه لا بد أن يكون فرق. فإذا فرق بين مسألتين في الحكم وحكم المفتي أو القاضي أو الناظر في المسألة بأن هذه حلال وهذه حرام، أو هذا مباح وهذا مكروه، فلا بد أن يكون هناك فرق، لأن المسائل إذا تشابهت في الصور لا بد أن تتفق في الأحكام. فإذا اختلفت في الأحكام هذا يقتضي أن يكون هناك مباينة وافتراق في الصور. قال: فاعلم أن الفرق، قال: فإن كان ثم فرق صحيح ومعنى يوجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري. يقول: إذا فرق في مسألة بين مسألتين في الحكم فاعلم أن هناك ثمة فرق حقيقي، وإلا فالفرق صوري. قال: والفروق الصورية ضعيفة جدا، ولها أمثلة كثيرة نفصل منها ما نستحضره. أمثلة الصورية هي الأمثلة للمفارقات، يعني غير الحقيقية المؤثرة، لأنه ما من صورة إلا وبينه وبين الصورة الأخرى افتراق من وجه، لكن هذا الافتراق غير مؤثر، هذا الافتراق غير مؤثر. مثال ذلك أن يقال: هل هناك فرق بين بيع عروض التجارة مثلا وبين الصرف؟ نقول: نعم هناك فرق، لكن هذا الفرق غير مؤثر. إذا استوفى كل من المعاملتين، إذا استوفت الشروط الصحيحة للمعاملة، فهناك مفارقات. ففرق بين تاجر يتاجر في الأراضي، وهذا يتاجر في الخضار، وهذا يتاجر في السيارات، وهذا يتاجر في الأثاث، فهناك لا شك أن كل نوع من أنواع التجارة بينه وبين الصورة الأخرى مفارقة، لكن هذه المفارقات غير مؤثرة في الحكم، لأن كلها تجارة، وكل صورة من هذه الصور داخلة في تحت البيع الذي أباحه الله. قال: فمنها ما ذكروه من الفروق بين النكاح وغيره من العقود، وهي فروق كثيرة تزيد على 20، قد فصلتها في الإرشاد. هناك فروق كثيرة، هذه الفروق حقيقية، وذكر أنه فصلها في كتاب الإرشاد، وهو كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، كتاب عظيم صنفه المصنف وأجاب فيه على أسئلة في باب المفارقات وفي كثير من المسائل في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح. وهذه الفروق التي ذكرها هي كثيرة، فروق بين النكاح وبين العقود، أن بين النكاح والعقود فروق كثيرة، مع أن هذا عقد وهذا عقد، هذا عقد نكاح وهذا عقد بيع، لكن بينهما مفارقات. فذكر رحمه الله من المفارقات بين النكاح والعقود أن العقود في البيع والشراء تحصل أحيانا بالتقابض، وأحيانا بغير الكلام، مثل ما يسمى الآن بالعقود عن طريق المناولة، مثل يعني ما هو سائد الآن، يعني سلعة تكون معروفة الثمن، مثال ذلك الخبز، يعني الآن في المخابز معروف، فيأتي من يشتري ويضع يعني الريال أو يضع الريالين أو يعطي البائع، يعطيه المبلغ ويأخذ من الخبز بقدر ما يساوي قيمة الريالين، ولا يقول له بعني هذا الخبز. أو يدخل إنسان الآن المحلات تجارية كاللبن والحليب والمعلبات وهي معروفة، ولا يقول بعني، ويقول الآخر بعتك هذا بكذا، لأن هذه يكفي فيها المناولة إذا أمن الغرر. بخلاف عقد النكاح فإنه لا بد فيه من التلفظ، وهو أن يقول الولي زوجتك أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت نكاح هذه المرأة أو قبلت زواجها، فهذه من الفروق. أيضا ذكر في الفروق بين العقود أن العقود توهب، ممكن إنسان يشتري سيارة ويهب هذه السيارة لابنه أو لأخيه أو لصديقه، وأما النكاح لا يوهب، يعني لا يمكن إنسان يتزوج امرأة ويقول وهبتها لصديقي، فهذه من المفارقات بين النكاح وبين العقود. أيضا أن العقود لها أجل، ممكن أن يستأجر يعني مثلا أرض لأجل، أو ممكن أن تبنى معاملة على أجل أو شراكة، وأما العقود فإنها العقود في النكاح فإنها لا تكون مؤجلة، ولهذا يبطل العقد إذا تزوج الرجل على أجل، لأن هذا يدخل في نكاح المتعة وهو محرم. إذن هناك عدة صور بين عقود البيع وبين عقود النكاح، ذكرها وأشار إليها رحمه الله في كتاب الإرشاد، وهذه من الفروق الصحيحة، هذه من الفروق الصحيحة. قال فانظرها هناك تجد المعاني الصحيحة الموجبة للفرق بين النكاح وبين غيره. قال ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه بين فرض الصلاة ونفلها. العلماء لهم مفارقات ولهم فروق ذكروها في الأحكام بين أحكام الصلاة المفروضة وبين النافلة. قال فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق شرعية ثابتة، منها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، يعني هذه مفارقة بين النفل وبين الفرض. الفرض لا يصح أن يصلي الرجل مع القدرة وهو جالس، لأن القيام مع القدرة ركن في الصلاة الفريضة، لكن في النافلة يجوز له أن يصلي ركعتين وهو جالس، وله نصف أجر القائم. فهذه من المفارقات التي دلت عليه الأدلة في المفارقة بين الفريضة والنافلة. قال ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، هذا تقدم، وأنه يصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، ويجوز الشرب في النفل دون الفرض، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في كثرته. قال أنه يصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير، يعني المتنفلا يصلي على الراحلة، بخلاف المفترض فإنه لا بد أن ينزل. ومن العلماء من قال إذا كان السفر طويلا له أن يصلي، وأما القصير فلا يصلي. وعلى القول الآخر أنه لا يصلي النافلة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويصلي، لكن الآن إذا وجدت يعني الطائرات التي لا يمكن أن تهبط يعني قبل وقت هبوطها المحدد، فهنا تصلى الفريضة على متن الطائرة كما أفتى بذلك العلماء، وهذا من الأحكام المتعلقة بالضرورة. أما إذا كانت الراحلة بيده كالسيارة يقف ويصلي، لكن لو قدر أن السيارة كالطائرة مثل باص يقوم عليه السائق، يقول أنه ممنوع من الوقوف إلا في المحطة التي أمر بها، فيكلمه الركاب يقول لا أستطيع، ولربما خرج الوقت، نقول هنا تأخذ هذه الحافلة وهذه السيارة بحكم الطائرة، لأن الحكم يدور بدوران علته. والذي أباح صلاة الفريضة على الطائرة هو الذي يبيحها هنا. أيضا ذكر هنا مسألة الشرب في النفل، هذا على قول أن بعض الفقهاء قال لا بأس بالشرب في النافلة، وعلى القول الآخر أنه لا يجوز الشرب لا في الفريضة والنافلة، لكن هذه من الفروق التي ذكرها بعض الفقهاء. ثم ذكر أن العلة يعني في هذا الأمر ترجع إلى سهولة النفل، لأنه ليس كالفرض، ولأن النفل يكثر منه، لأن الرجل قد يقوم الليل أو معظم الليل وهو يصلي، فهو محتاج لهذه الأمور، بخلاف الفريضة فإن وقتها يسير وتؤدى، ثم بعد ذلك يتفرغ لشأنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في كل أحد، والصواب أن ستر الرجل منكبه في الصلاة من باب الستر الكمالي لا من باب ستر العورة. هنا ذكر صورة للمفارقات السورية التي هي غير مؤثرة، قال: ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، قال: وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا. يعني بعض الفقهاء يقول أنه إذا صلى المفترض يستر أحد منكبيه، وأما إذا كان متنفلا لا يشترط هذا، وهذا الفرق ضعيف لأنه لا يفرق من حيث ستر العورة ومن حيث اللباس بين النافلة والفريضة. ثم ذكر أن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل، وأنه من الستر الكمالي لا من ستر العورة، بحيث لو أنه كشف أو لو صلى يعني من غير ستر للعورة فإن الصلاة لا تصح، لكن هذا من أهل العلم من قال أنه إذا اضطر لذلك أو كانت هناك حاجة فليس هذا كستر العورة، ولهذا لو وجد له رداء واحد إما أن يستر عورته أو يضعه على منكبيه يقال يستر العورة وهي مقدمة على ستر المنكبين. فذكر أن هذه الصورة ليس هناك فرق مؤثر بين الفريضة والنافلة في ستر المنكبين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، وفيه نظر، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكروه وتعليلهم أن الفرض لابد أن يستدبر شيئا من الكعبة موجود في النفل. ومن الفروق الضعيفة جدا منعهم ائتمام المتنفل بالمفترض، مع أنه قد ثبت جواز ذلك ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم بالاختلاف بالنية موجود في ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا من علامات ضعف الدليل، والعلة أنك إذا أدرتها وعكستها في القسم المقابل رأيت الأمر نظير ما قالوه، فيكون هذا من الفروق الصورية التي لا تعتبر، فكيف مع مخالفتها للنص؟ ثم ذكر قال: منها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، قال: وفيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قال: والفرق الذي ذكروه وتعليلهم أن الفرض لا بد أن يستدبر شيئا من الكعبة موجود في النفل. يعني بعض الفقهاء قال يصلي النافلة داخل الكعبة ولا يصلي الفرض، لما؟ قالوا: لأنه لو صلى الفريضة لا بد أن يستدبر الكعبة، أن يستدبر بعض الكعبة وهو الجدار الذي خلفه، وهو مأمور في الصلاة أن يستقبل الكعبة، فبقي شيء منها خلفه. يقول: هذا أيضا موجود في النافلة، لأن لو قيل أن النافلة إنما يستحب فيها استقبال القبلة يصح هذا، والفريضة واجب، استقبال القبلة في الفريضة واجب وفي النافلة مستحب، لكن استقبال القبلة واجب في النافلة والفريضة، فلا تصح نافلة باستقبال غير الكعبة. فاستقبال القبلة من حيث حكمه في الصلاة هو واجب يعني في الفريضة والنافلة، وهو شرط لصحة الصلاة، فلا وجه للتفريق بين النافلة والفريضة، والعلة التي ذكروها في الفريضة موجودة في النافلة. قال: ومن الفروق الضعيفة جدا منعهم ائتمام المتنفل بالمفترض، يعني من الفقهاء من يمنع أن يأتم المتنفل بالمفترض، قال: مع دلالة الدليل على جواز ذلك وقصة معاذ رضي الله عنه وهو من بني سلم أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأم أهله فهو متنفل وهم مفترضون، فقالوا: هذا الدليل صحيح أن يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل دون العكس. فذكر أن هذا الفرق ضعيف وأنه ليس هناك فرق، واختلاف النية موجود في هذه وفي تلك، يعني ليس هناك فرق بين الصورتين وإنما الصورة واحدة. قال: وهذا من علامات ضعف الدليل، والعلة أنك إذا أدرتها وعكستها في القسم المقابل رأيت الأمر نظير ما قالوه. يعني العلة التي يعلل بها لو أنك أدرتها في المسألة الثانية وجدتها نظير ما منع منها الحكم في هذه الصورة، مثل استدبار الكعبة، يعني لو نظرت إليها هي موجودة في النافلة، واستقبال القبلة لا بد منه في الفريضة والنافلة، فليس هناك فرق، بخلاف الصور التي تقدمت في الفرق بين المفترض والمتنفل، فالفريضة واجبة والنافلة ليست بواجبة. ولهذا أيضا النافلة تطول والفريضة لا تطول، ولهذا خفف يعني في النافلة أن يصليها جالسا، أن يصليها على الراحلة، لأنها من باب الإكثار من الخير وليست هي كالفريضة. أما هذه الصور التي ذكرها وذكر أن الخلاف فيها ضعيف فهذه من التفريق من غير تفرقة صحيحة. قال: فيكون هذا من الفروق الصورية التي لا تعتبر، فكيف مع مخالفتها للنص؟ الفروق الصورية هي غير الحقيقية، يعني يقال هذا فرق صوري وهذا حقيقي. الصوري الذي ليس له حقيقة وإنما هو مرجعه إلى تصور الذهن وليس هناك فرق، وأما الفرق الحقيقي هو ما يعني تبين بالنظر الصحيح. يقول: فهذا يظهر بإدارة العلة، فكيف إذا دل النص، إذا دل النص على يعني هذا الأمر فكيف يترك النص لهذا القياس؟ نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما صحة القول بأن الرزق قد وزع على الخلق بالعدل، لكن الاختلاف بينهم إنما باختلاف نوع الرزق، فرجل يعطى المال والصحة ويحرم الولد، وآخر يعطى الولد ويحرم المال، وهكذا؟ لا، هو غير صحيح. الله فضل الخلق في الرزق وفي كثير من الأمور، وهذا من حكمة الله، لكن ليس هناك ظلم، المفاضلة موجودة بناء على حكمة الله وليس هناك ظلم. أما دعوى أن الناس الأرزاق متفاوتون هذا غير صحيح، فبعض الناس يفتح عليه في الرزق وفي العلم والصحة والأولاد والذرية، ويفتح عليه في أبواب كثيرة، وبعض الناس يحرم من أبواب كثيرة، فهذا غير صحيح. بل إن الله، هذه من سنن الله الكونية، أنه فضل بين الناس، فضل الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل الله بين الصحابة وبين العلماء وبين العامة وبين الناس، وهذه المفاضلات في الأرزاق وفي العلم وفي العبادة وفي الدين لحكمة الله عز وجل، وليس هناك ظلم، لكن الله عز وجل حكيم عليم، يعطي ويمنع ويغني ويفقر ويصح ويسقم، كل ذلك يرجع إلى حكمته وإلى عدله. نعم، ليس هناك ظلم، الله عز وجل لا يظلم أحدا، لا في الأرزاق ولا في الثواب والجزاء يوم القيامة. وأما المفارقات بين الناس فنعم موجود، بل إن المساواة بين الناس هذا من الظلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: المساواة بين المتفاضلين ظلم. ولهذا تروج الآن شائعات وكلمات باطلة يقولها أعداء الإسلام من الكفار، وأصبح يرددها بعض المسلمين، يقولون: المساواة بين الرجل والمرأة. كيف يساوى بين الرجل والمرأة؟ فالله عز وجل فضل الرجال على النساء، قال: وللرجال عليهن درجة، وهم يقولون: ليس للرجال على النساء درجة. فالله فضل الرجال، الرسل والأنبياء من الرجال، والصحيح أنه ليس من الأنبياء، ليس من النساء رسولا، وقيل ليس نبيا أيضا، على خلاف في نبوة مريم عليه السلام. فالرسل من الرجال، وكذلك فضل الله الإنس على الجن، ولهذا الأنبياء والرسل من الإنس والجن منهم النذر، وفضل بين الرجال، وهذه من حكمة الله عز وجل. فهؤلاء يقولون لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة. لا، الله عز وجل خلق الرجال لأعمال وخلق النساء لأعمال، المرأة عملها في بيتها لا يقدر على عمل المرأة الرجل، والمرأة لا تقدر على عمل الرجل، هذه من حكمة الله. ولهذا وجد الخلل الكبير عندما أخرجت المرأة إلى أعمال الرجال فضيعت البيت ولم تقم بدور الرجل في العمل، بخلاف المجتمع المسلم فالمرأة مربية في البيت تربي الأجيال، والرجل يعمل في خارج البيت يوفر المعيشة لزوجته ولأولاده. ولهذا تجدون الأسر الناجحة في المجتمعات الإسلامية هي الأسر التي أبقت المرأة في بيتها تربي أولادها، وترى الضياع الآن في الأسر بسبب خروج المرأة من بيتها، على قدر خروجها يحصل النقص والخلل. وهكذا يريد هؤلاء أن يساووا بين الناس. كيف نساوي بين المتفاضلين؟ كيف نساوي بين المؤمن والكافر؟ نساوي بين التقي والفاجر؟ نساوي بين الرجل الذي لا يفوت فريضة وبين الرجل لا يعرف المسجد؟ نقول هذا مثل هذا وهذا، يجب أن نعدل بينهما؟ هذا الظلم، هذا هو الظلم، أن تعدل بين المتفاضلين. بل إن إعطاء كل ذي حق حقه هذا هو العدل، أن تعطي الناس حقوقهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول بالعامية هذا الرجل محظوظ، وهل تؤثر في الاعتقاد؟ هذه الكلمة عندما يقول بعض الناس فلان محظوظ، إذا كان يراد بها أن هذا يحصل له شيء من غير سبب، وبعض الناس كأنه يندب حظه، يقول أنا ليس لي حظ، فلان محظوظ، وهذا كأنه قدح في حكمة الله أنه يعطي من لا يستحق لمجرد أن فلان محظوظ وفلان غير محظوظ، هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالإنسان إذا توكل وبذل يوفق، ولا يعتمد يقول أنا حظي كذا فيقول حظي غير جيد وييأس، أو يقول حظي طيب ويكسل عن العمل. لا، يعمل ويجتهد. وإذا كان المقصود بالحظ هو أن يقدح في حكمة الله، وأن الله يعطي من غير سبب، ويعطي يعني الكسول الذي لا يعمل ولا يعطي العامل، هذا غير صحيح. فدخول الجنة بالعمل، وكثير من الأمور التي تقع في الدنيا بالعمل وببذل السبب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح نسبة التأويل إلى أحد من أئمة السلف، وما مدى صحة ما ينسب إليهم؟ كمالا للإجابة الأولى، هناك شيء يسمى التوفيق، يعني وهذا التوفيق هو من آثار الاستقامة. يعني بعض الناس تجد موفق ما يكاد يفعل شيء إلا يوفق فيه، فهذا من آثار الاستقامة والتوكل والدعاء، فهذا يسمى توفيق، وهو ثواب من الله لأهل التوكل. وبعض الناس لا يوفق لتقصيره في السبب، فرجع الأمر الآن إلى فعل الناس، وأن الرجل إن كانت له منزلة في العبادة والاجتهاد في الطاعة والتوكل على الله يوفق كثيرا، فهذا يسمى توفيق من الله. وذكر ابن القيم أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. سؤال. ثابكم الله. يقول السائل: هل يصح نسبة التأويل إلى أحد من أئمة السلف، وما مدى صحة ما ينسب إليهم؟ التأويل إذا كان بالمعنى المعروف عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، هذا لا يعرف عن أحد من السلف، لا يعرف عن أحد من السلف. وأما إذا كان المقصود بالتأويل الذي هو التفسير كما يقول الطبري اختلف أهل التأويل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل، تأويل هنا بمعنى التفسير، هذا موجود عند السلف، لكن هناك بعض الأمثلة والصور في تفسير السلف لبعض الأسماء والصفات أو العلماء الذين هم على طريقهم، فيظن بعض الناس أن هذا من التأويل، مثل تفسير السلف معية الله عز وجل أنها تستلزم العلم، فقالوا أنها تقتضي العلم، فقالوا هذا تأويل للمعية بالعلم، هذا ليس بتأويل، وإنما المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، فإذا قيدت بمعنى تنزل معنى المعية عليها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أسمع بعض طلاب العلم يقولون أما الأصول الاعتقادية الواجب على كل مكلف وجوبا معرفتها ولو بالدليل الإجمالي فالتقليد فيها ممنوع. هذا كلام المتكلمين ليس كلام أهل السنة، من قال هذا فليعلم أن هذا ليس من أصول أهل السنة، هذا من كلام المتكلمين. أما أصول أهل السنة هي التي دل عليها قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا لم تقف على الدليل وأشكلت عليك مسألة وسألت عالما عن هذه المسألة فأفتاك واعتقدت ما أفتاك به، يكفي هذا، يكفي هذا. الإمام الطبري إمام جليل في مسألة اللفظ، وهو صاحب التفسير المشهور، وهو شيخ المفسرين في مسألة اللفظ، قال ليس لنا إمام نقتدي به إلا بأحمد وبقوله نقول، هذا الطبري. فكيف الآن يسعى الطبري أن يقلد وهو الإمام المفسر الكبير؟ من خفي عليه شيء من العلم من العلماء ومن طلاب العلم فسأل العلماء فأفتوه بشيء، هذا الذي يسعه، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال هذا في مسألة أصولية وفي مسألة فرعية وفي إن كنت لا تعلم فاسأل العلماء، وما أفتوك فيه ما أفتوك به فاعتقده إذا كان هذا الذي تستفتيه من أهل الفتوى. وأما عند المتكلمين نعم يقولون أنه الواجب على المكلف النظر، وأن لا يجوز له أن يقلد في مسائل الأصول، بل لا بد أن يبحث وينظر حتى يبني اعتقاده على أمر يقيني بالعقل، هذا كلام المتكلمين. أما أهل السنة فلا يفرقون في هذه المسائل، إنما يقولون التقليد لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، لا في مسائل الفرعية ولا في الأصولية، فإذا احتاج إلى من يسأل من أهل العلم سأل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل ما ضابط الخلاف بين الفقهاء؟ الخلاف بين الفقهاء إذا كان المقصود الخلاف السائغ الذي يقع بين الفقهاء من أهل السنة، هو الخلاف الذي يرجع إلى فهم النص، خلاف واختلاف يرجع في فهم النص. وأما الخلاف المذموم هو خلاف للنص، خلاف للنص يخالفون النصوص بعقولهم وبأهوائهم، فهذا الخلاف غير سائغ، مثل خلاف أهل البدع للسنة وللأدلة ولمعتقد أهل السنة، فهذا ليس هو الاختلاف الذي ورد في الأدلة أن صاحبه معذور سواء أصاب أو أخطأ. وأما الخلاف الذي يقع بين العلماء الذين هم على طريقة السلف ويرجعون في استدلالهم إلى الأدلة من الكتاب والسنة ثم يختلفون، فهذا اختلاف في فهم النص، ولهذا العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص، إنما الاجتهاد في فهم النص والاجتهاد فيما لم يرد فيه النص لمعرفة استنباط الحكم مع من الأدلة. مثال ذلك الصلاة في الطائرة، ما وجدنا حديثا ولا آية في كتاب الله في حكم الصلاة في الطائرة، هذه ليس فيها نص، فهنا لا بد من استنباط الحكم لهذه المسألة من النصوص. لكن لو جاء إنسان قال لا يجوز لرجل أن يصلي النافلة على الراحلة، قال كما أنه لا يصلي الفريضة، استخدم عقله قلنا هذا الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته، قال لا، هذا اجتهاد مع النص بخلاف الاجتهاد مع عدم النص لاستنباط الحكم الشرعي من النص، هذا الخلاف السائق. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما الحكمة من تقديم المال على البنين في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ هذه العلماء لا نجد في كلام السلف ولا في كلام الأئمة تتبع هذه المسائل، وإنما هذه نشأت عند المتأخرين. لماذا قدم هذا على هذا؟ لماذا قدم هذا الثواب في الجنة على هذا؟ ويبنون على هذا أحكام، وهذا لا ينبغي أن يبنى عليه أحكام، لأن العلماء ذكروا قاعدة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، أن الترتيب في ذكر الأشياء قد يكون مقصود به المعنى وقد يقصد به الترتيب الذكري، مثل يعني أن يأتي زيد ثم عمر، فلو قال رجل: جاء عمر وزيد، جاء عمر وزيد، وعمر هو المتأخر، فلا يقال أن هذا كاذب لأنه قدم عمر على زيد مع أن زيد المتقدم في المجيء، لأن المقصود هنا هو الترتيب الذكري وليس المعنوي. لكن لو قال رجل: جاء عمر ثم زيد، وكان المتقدم زيد، لكان هذا من الكذب. فهناك فرق بين الأشياء عندما تعطف بالواو وبين ما تعطف بثم التي تدل على الترتيب والتراخي. فإذا جاء العطف بالواو في هذه المواطن لا ينبغي الوقوف عند النصوص وأن يبنى أحكام. هذا مثل ما ذكر المصنف، أن يكون هناك تفريق بين أشياء ليس بينها مفارقات، وإنما لمجرد ذكرها في النص متقدم هذا على هذا قالوا هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الراحلة، صلاة الفريضة؟ كما تقدم، الأصل أن الفريضة لا بد أن يقف يصلي على الأرض إلا في حال الضرورة، مثل الطائرة ومثل السيارة التي لا تتوقف لا يملكها. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: تقول السائلة: إن المصائب كثيرة علي، ففي كل يوم مصيبة، وأظن أن الله سبحانه ليس براض عني، وأنا أدعو الله وأستغفره وأذكره، ولكن تأخر الاستجابة قد يجرني إلى اليأس، ولكنني أعرف أن من دعا الله سبحانه فليس له أن ييأس، فأرشدوني بارك الله فيكم إلى ذكر خاص، وماذا أفعل؟ أولا لابد أن تعلم السائلة أن وجود المصائب ليس هو دليل على عدم الرضا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولو تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بلاء عظيم، ابتلي بموت أبيه وهو في بطن أمه، ثم موت أمه وهو صغير، ثم موت جده، ثم موت زوجته خديجة، وأبناؤه فقد الكثير منهم، أبناؤه الذكور فقدهم في حياته، وكذلك مات بعض بناته وبعض أبناء بناته، ولا يزال البلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذبه قومه وأخرجوه من بلده وأدموا عقبيه وكسروا رباعيته وتكلموا في عرضه، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في بلاء حتى لقي الله. فما هي النتيجة؟ رفعه الله عز وجل بهذا الصبر وبهذا البلاء. بل كان بعض السلف يرى أن البلاء أنه دليل الرفعة، قال أحد السلف: ما زال البلاء بأصحابي حتى ظننت أنه ليس لله بي من حاجة، يعني يقول البلاء ينزل بأصحابي ولم ينزل بي، فدليل على أني لست بصاحب إيمان، لأن السلف كانوا يرون أن البلاء يصاب به أهل الإيمان، وأن الابتلاء على قدر الإيمان، فإذا قل البلاء دل على ضعف الإيمان، هكذا كانوا يرون هذا الأمر. ونحن لا ندري ما الذي لنا عند الله، لكن نجتهد في فعل الطاعات وتجنب المعاصي، وإذا نزل البلاء نصبر ونقول: قدر الله وما شاء فعل. وإلزمي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء والأذكار الحافظة وقراءة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وأكثر من سورة البقرة وتوكلي على الله وأبشري بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت إذا كنت مع البلاء في صبر فأنت في خير، وإذا كنت مع النعماء في شكر فأنت في خير. إذن ليس المقياس هو البلاء أو النعم، وإنما المقياس هو أن الإنسان إذا أعطي شكر هذا على خير، وإذا ابتلي صبر فهذا على خير. ثم العلماء فاضلوا بين الغني الشاكر والفقير الصابر، هذا بحث آخر، لكن الدليل على أن كل من الصابر على البلاء والشاكر للنعماء الكل على خير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الخوارج والمعتزلة يقرون بالتوبة؟ نعم، الخوارج والمعتزلة يرون التوبة، لكن يقولون لو تاب، لو أن العبد مات على الكبيرة ولم يتب منها يقولون أنه خالد مخلد في نار جهنم. أما التوبة بإجماع من ينتسب لهذه الملة كلهم يقولون بأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يصلى على الجنين إذا توفي؟ نعم، إذا تخلق الجنين وظهرت عليه صورة الآدمي ونفخت فيها الروح فإنه يصلى عليه. ثابكم الله. يقول السائل: هل النوم مطلقا ينقض الوضوء؟ لا، ليس مطلقا، إذا كان مستلقي أو مضطجع واستغرق فهذا ناقض الوضوء، وأما الجالس المتمكن على مقعدته إذا نعس فهذا لا ينقض الوضوء، وأما المتكئ يعني غير المضطجع ولكنه متكئ إذا كان غير متمكن في جلوسه ونام نوما مستغرقا فإن هذا ينقض. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، هذه المساجد التي تشرع زيارتها في المدينة، ويزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما والبقيع وشهداء أحد، هذه الأماكن التي تزار في المدينة. هذا والله أعلم.